لما كان هذا السحر منافيا للتوحيد مضادا له، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان الوعيد الشديد الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن كان ساحرا متعاملا بالسحر مباشرا له. وأورد أول ما أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أي أهل الكتاب ممن استبدلوا كتاب الله ووحيه المنزل المشتمل على سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة بالسحر والتعامل مع السحرة، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا الخير الذي فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة واشتغلوا بالسحر الذي هو لشر وضرر ومضاد للفلاح للعبد في الدنيا والآخرة. قال: ولقد علموا لمن اشتراه، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب ولا حظ يوم القيامة، بل ليس له إلا العذاب الشديد والنكال الأليم عندما يلقى الله تبارك وتعالى.